إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغيط إلا تنصروا فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير يقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فأنزل الله سكينته عليه وأيده